بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب متن أبي شجاع في فقه الشافعية، ونحن اليوم في ختام درس أو في ختام كتاب الطهارة. يقول المصنف رحمه الله: فصل. ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. هذا الفصل هو فيما يتعلق بالدماء التي تخرج من المرأة، أي من فرجها. والكلام عن مسائل الحيض أو الاستحاضة أو النفاس، ولا سيما في مسائل الحيض، هو كلام متشعب. ولذلك روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: كتبت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. ويقول النووي رحمه الله: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثير من الكبار لدقة مسائله. ويقول كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: باب الحيض من أشكل الفقه، يعني في كتاب الطهارة. قال: وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم. وإذا قال هذا الأمر هؤلاء الجهابذة من العلماء، فهذا يحتاج منا إلى شيء من التيسير المستفاد من كلامهم ومن تقسيماتهم. فعقد المصنف رحمه الله هذا الفصل فيما يتعلق بالدماء المتعلقة بالمرأة، فقال: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. أما ما يخرج من غير الفرج فلا علاقة للكلام هنا به، لأنه ليس مما يتعلق بمنع الصلاة وبقية الأحكام، سواء ما قد يخرج من الدبر أو من الجروح أو من الفم أو من نحو ذلك. ثم عرف الماتن رحمه الله هذه الدماء فقال: فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، من غير سبب الولادة. قال: ولونه أسود محتدم لذاع. معنى ذلك أن خروج الحيض من المرأة هو دليل على صحة، وليس دليل على مرض عندها. فالمرأة الصحيحة المعافاة هي التي تصاب بهذا الدم، وهو دم الحيض. وقوله ولونه أسود، هذا كما جاء في الحديث فيما سيأتي معنا، محتدم. قال: لذاع. لذاع معناه موجع. دليل أنه أسود ما جاء في الحديث، في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، قال: فإنه دم أسود يعرف. دم أسود يعرف، أي يعرفه النساء عادة. إذن اصطلاحا هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، لأن الولادة هو ما يتعلق بالنفاس كما سيأتي معنا، ولونه أسود محتدم، يعني فيه من صفة الحيض أن فيه غلظة، وقالوا محتدم حار. قال ولونه أسود لذاع. بعض أهل العلم يعني، وهذا مفيد جدا في التمييز بين أنواع هذه الدماء، ذكروا من علامة الحيض أنه نتن الرائحة وأنه ثخين لا يتجلط كالدم العادي، لا يتجمع. والأصل في الحكم على دم الحيض في قول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ما معنى اعتزلوا النساء في المحيض؟ قيل اعتزل المحيض هنا المراد به الفرج، وقيل زمن الحيض، وقال الشافعي رحمه الله هو الحيض هو الدم، والمعنى كأنه يقول اعتزلوا النساء في حال وجود الدم، أي عن اتيان هذا المحل. ثم قال الماتن رحمه الله والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، هو الدم الخارج عقب الولادة. قيل سمي بذلك أي سمي بالنفاس لأنه يخرج بسبب خروج نفس هو الطفل، فلذلك سمي النفاس. قال عقب الولادة، وهذا قيد احترازي، فالدم الخارج مع الولادة ليس بدم نفاس، والدم الخارج قبل الولادة كذلك لا يكون نفاسا، سواء كان المولود حيا أو ميتا فإنه يسمى دم نفاس، وسواء كانت الولادة ولادة طبيعية أو كانت ولادة قيصرية بالعمليات أيضا يسمى دم نفاس. ثم قال بعد ذلك والاستحاضة وهو النوع الثالث من الدم هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. تكلمنا عن الحيض وتكلمنا عن النفاس. الدم الخارج من المرأة من فرجها في غير هذين الحالين هو دم استحاضة، هو دم استحاضة. من علامات دم الاستحاضة أن لونه أحمر وأنه غير منتن الرائحة وهو رقيق ويتجلط كباقي الدماء يتجمع. ودم الاستحاضة قد تراه كما قال أهل العلم الصغيرة التي لم تحض بعد، وتراه كذلك الآيسة التي انقطع عنها دم الحيض، قد يأتي هذا الدم ويكون دم استحاضة، يكون دم استحاضة. بالنسبة لدم الحيض ودم النفاس ستأتي أحكامه فيما يتعلق بالمنع من الصلاة والمنع من الصيام، أما دم الاستحاضة فلا يمنع من صلاة ولا من صيام، تغسل المرأة فرجها وتتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. لم يتطرق الماتن رحمه الله إلى أحوال دم الاستحاضة، وقد ذكر أهل العلم للمستحاضة ثلاثة أحوال، فهذه حالات المستحاضة وهو ما يكثر في الحقيقة السؤال عنه ويلتبس على كثير من النساء. النساء في باب الاستحاضة على ثلاثة أحوال، إما أن تكون معتادة، وإما أن تكون مميزة، وإما أن تكون متحيرة. المعتادة هي التي لها عادة معينة في الحيض، مثلا 6 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام، قد اعتادت من سنوات على هذه العادة. ومع ذلك فجأة صار يستمر الدم بعد هذه العادة، فهذه تبقى على عادتها، أي تحسب الأيام المعتادة لها، وما عدا ذلك فهو دم استحاضة، تغسل الدم وتتوضأ وتصلي، لما جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها قالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. خلاص انتهت الأيام المعتادة للمرأة تغتسل، وبعد ذلك تصلي، فإذا جاءت هذا الدم تغسل فرجها وتتوضأ وتصلي، وليس عليها غسل، أي ليس عليها الغسل الكامل الذي هو غسل الحيض، وإنما عليها أن تغسل فرجها وتتوضأ وتصلي. الحالة الثانية هي المميزة، وهي التي تميز بين دم الحيض بلونه ورائحته وغلظته عن دم الاستحاضة بلونه وخفته وعدم نتن الرائحة، فهذه يكفيها هذا التمييز في أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي ميزت فيها دم الحيض عن دم الاستحاضة، هذه تأخذ بالتمييز، فما علمت أنه على غير صفة الحيض فتعتبره دم استحاضة. وقد جاء في الحديث إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، إنما هو عرق. الحالة الثالثة وهي المتحيرة التي ليس لها عادة معينة، كأن تكون في بداية فترة حيضها لم تعتد على شيء معين، أو لا تميز بين الدم، أو كانت لها عادة ولكن نسيت هذه العادة، فما تعرف العادة في حالها، ولا أيضا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ربما يأتي مرة هكذا ومرة هكذا، وفي يوم يأتي أحمر ومرة يأتي أسود، هذه ليس لها عادة ولا تمييز، هذه تعمل بغالب عادة النساء، وغالب عادة النساء 6 أو 7 أيام من أول بدء الدم، من أول بدء الدم، فهذه تأخذ بما هو في حال عادة النساء، ولا سيما من حولها، إذا كنا من عادة أخواتها وأقاربها 6 أيام فتأخذ ب6 الأيام وتكمل وتطهر بذلك إذا تمت 6 الأيام، وما بقي فيكون دم استحاضة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة، قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي وإن استمر الدم. إذن هذه أحوال المستحاضة، إما أن تكون معتادة، وإما أن تكون مميزة، وإما أن تكون متحيرة. قال بعد ذلك وهو يشرع في بيان أحكام الحيض، قال وأقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة. طيب، يعني مقدار يوم وليلة 24 ساعة، سواء قيل أقل الحيض يوم فتحسب معه الليلة، أو قيل أقل الحيض ليلة فيحسب اليوم. وقد روي هذا التحديد بأن أقله يوم وليلة روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما نص عليه الشافعي رحمه الله. قال وأكثره 15 يوما. هذا جاء عن الشافعي وعن غيره طبعا. والدليل على ذلك هو الواقع واستقراء أحوال النساء. فلذلك إذا زاد عن 15 يوما فإنه دم استحاضة، يعتبر دم استحاضة، وهو ما روي عن شريك وعن عطاء وعن غيرهم. وقال أهل العلم هذا هو المعتمد في الأكثر، كما أن المعتمد في الأقل هو يوم وليلة، يوم وليلة. والعادة كما هو معلوم فيما لم ينص عليه الشرع تكون محكمة، يعني يؤخذ بالعادة فيما لا نص عليه. وليس هناك نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأكثر مدة الحيض أو أقل مدته. قال وغالبه، أو قال غالبه 6 أو 7، يعني هذا باستقراء أحوال النساء. وكما جاء في حديث حمنة بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضين 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، قال ثم اغتسلي وصلي. هذا في غالب عادة النساء أنه على هذا الحال. طيب، قال وأقل النفاس لحظة يسيرة، زمن يسير، يعني قد يكون النفاس ربما شيء يسير جدا من ساعات اليوم ولا حد له في ذلك. ونقل بعضهم الإجماع على عدم التحديد، على عدم تحديد أقل النفاس. قالوا وابتداء النفاس هو انفصال الولد، إذا خرج الولد فالدم الذي يخرج بعده هو ابتداء النفاس. قال وأكثره 60 يوما، أكثره 60 يوما. قيل هذا لاستقراء أحوال النساء، لكن لا يوجد دليل من السنة على أن الحد هو 60 يوما. قال وغالبه 40 يوما، أي غالب ما تنفس النساء في 40 يوما، غالب ما يكون النفاس في 40 يوما، لما جاء في حديث أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. فقال الشافعية هذا محمول على الغالب، وهو لا ينفي الزيادة، وهو لا ينفي الزيادة. لكن ذكر بعض أهل العلم أن ما زاد على 40 فهو دم استحاضة، فإذا أكملت المرأة 40 فإنها تطهر بذلك، تغتسل وتصلي. إذن أحوال النفساء على 3 أحوال، إما أن تطهر قبل 40 فهذا أمر صحيح فتغتسل وتصلي، وإما أن تكمل 40 فهذا ما ورد في الحديث، فإذا أكملت 40 اغتسلت وصلت. والحالة الثالثة ما زاد على 40، فهذه الحال الصواب أن ما زاد على 40 هو استحاضة. ولذلك قال الترمذي رحمه الله قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. قال فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء، وقول أكثر الفقهاء. طيب، قال بعد ذلك وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره. الآن ويتكلم عن الطهر. قال أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، وهذا مبني على أن أكثر الحيض كم؟ 15 يوما كما تقدم معنا. إذن يكون نصف الشهر حيض ونصفه طهر، إذن يكون أقل الطهر 15 كما أن أكثر الحيض 15. العبرة في ذلك بوجود الدم بصفته المعروفة، ويكون الطهر من الحيض بأمرين، إما بالجفاف وإما بالقصة البيضاء. تقول عائشة رضي الله عنها مجيبة لمن سألها قال لا تعجلين حتى ترين القصة البيضاء، وفي رواية حتى تري الطهر أبيض كالفضة، أو يكون بالجفاف. طيب، فإذا رأت القصة البيضاء أو حصل لها الجفاف ثم بعد ذلك خرج شيء من الكدرة والصفرة، فلا اعتبار به، لا اعتبار بذلك، لحديث كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. طيب، قال بعد ذلك ولا حد لأكثره، ولا حد لأكثره أي لا حد لأكثر الطهر الفاصل بين الحيضتين. وعندما يقول الماتن رحمه الله وأقل الطهر بين الحيضتين، يعني بين الحيضة والتي تليها، وهذا احتراز عما بين الحيضة والنفاس، لأن المرأة قد تنفس ثم تحيض مباشرة، يعني ليس بالضروري أن يكون بين الحيض والنفاس كما بين الحيضتين. فقال ولا حد لأكثره أي لا حد لأكثر الطهر، لأن من النساء من تحيض ربما مرة في السنة، ومنهن من لا تحيض أصلا، فليس هناك مدة لأكثر الطهر، لكن عندنا مدة لأكثر الحيض، إنما هو غالب حال النساء 15 يوما. قال بعد ذلك وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، أقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين. هذه التقادير مبناها على الاستقراء، أي تتبع الحوادث والوجود والواقع، ولذلك جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال أعجب ما سمعت من النساء تحضن نساء تهامة تحضن 9 سنين. طبعا هذا في الغالب أنه لا يمكن أن يكون في أقل من 9 سنين، في الغالب أنه لا يسبق هذا السن، وأكثر النساء بعد ذلك، أكثر النساء بعد ذلك ربما في عمري 12 سنة أو 13 سنة أو نحو ذلك، وهو دليل على بلوغ المرأة. قال بعد ذلك وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. أقل الحمل 6 أشهر، وهذا قد وقع في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أنه أوتي بامرأة قد ولدت 6 أشهر، فشاور القوم في أمرها، يعني هل هذه ترجم أو ماذا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل الله جل وعلا وحمله وفصاله 30 شهرا، وأنزل وفصاله في عامين. الآن 30 شهر، معنى 30 أو معنى 30 شهرا أنه 2 سنة و6 أشهر، لأن السنة 12 شهرا، فيكون المجموع 2 سنة و6 أشهر. والله جل وعلا قال وحمله وفصاله، فطامه 30 شهرا. فإذا أنقصنا من 30 شهر مدة الرضاع وهو في قوله وفصاله في عامين، بقيت 6 أشهر، فالفصال في عامين والحمل في 6 أشهر، فرجعوا إلى قوله رضي الله عنه وأرضاه. إذن أقل ما يكون الحمل 6 أشهر، هذا في استقراء حال النساء وفيما دلت عليه الآية، وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما. قال وأكثره 4 سنين. جاء عن مالك أنه ذكر زوجة ابن عجلان، محمد بن عجلان، وأن حملت 3 أبطن في 12 سنة، كل بطن في 4 سنين. هذا ورد وذكر في ترجمة بعض السلف أنه كان بقاؤه في بطن أمه ما يقارب 4 سنين، وربما خرج بعضهم وله أسنان ومكتمل الشعر ونحو ذلك. فعلى كل حال هذا ما ذكر في 4 سنين أو في أكثره أنه 4 سنين. وغالب النساء ما قاله الماتن، وغالبه 9 أشهر، هذا غالب ما يقع للنساء، وهو ما يدل عليه الواقع واستقراء حال النساء، وقد تكون في 8 أشهر وقد تكون في 7 أشهر، هذا يعني يحصل للمرأة، لكن لا يكون في أقل من 6 أشهر. قال بعد ذلك ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء، أي ما يحرم على المرأة في حال حيضها ونفاسها، وذكر 8 أمور نأتي عليها باختصار. فقال الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطء والاستمتاع بما بين السرة والركبة، هذه الأمور 8. الصلاة والحيض، قد جاء في الحديث أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال فذلك نقصان دينها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذاك نقصان دينها. والنفساء مثل الحائض بالإجماع، النفساء مثل الحائض بالإجماع، تمتنع عن الصلاة وعن الصوم. وبعد الطهر تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لما جاء في حديث عائشة فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال وقراءة القرآن، قد جاء في الحديث لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن، لكن هذا الحديث ضعيف، وممن أشار إلى ضعفه النووي رحمه الله في المجموع، وقال بعضهم بأن الجنب لا يقرأ القرآن فكذلك الحائض، وسيأتي تفصيل هذه المسألة، لكن هذا القياس غير صحيح، لأن الجنب طهارته بيده يقوم ويغتسل، أما الحائض فليس لها أن تغتسل قبل انتهاء حيضها. ولذلك جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال لا يحرم عليها قراءة القرآن، لأنها إذا لم تقرأ نسيت القرآن، انظروا إذا لم تقرأ نسيت القرآن، وهذا فيه تنبيه إلى معاهدة القرآن وملازمة تلاوته ومراجعته. ولذلك جاء في الحديث تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فالإنسان يحرص على أن يكون له ورد من القرآن، لا يدعه أبدا، كما أنه لا يدع طعامه وشرابه ونومه، كذلك لا يدع ورده من القرآن، هو أمر ملازم له. تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. إنسان إذا ما تعاهد القرآن وما كان له ورد في قراءته ومراجعته وتفهمه يتفلت منه، ينساه. فكلما كانت عنايته بكتاب الله جل وعلا كلما كان هذا سبيل لثباته، كلما كان هذا سبيلا لثباته في قلبه. فلذلك يحرص على ذلك المسلم، يجعل له وقتا في ليله أو في نهاره، أفضل الأوقات ما كان بعد الفجر. وفي الحديث بورك لأمتي في بكورها، وقت مبارك، أفضل ما يكون الوقت في مراجعة القرآن. أو في السحر، النفس في ذاك الوقت تكون طيبة وهادئة وبعيدة عن المشاغل. إذن المرأة الحائض لا تدع القرآن، وهذا هو المذهب القديم للشافعي، هذا هو المذهب القديم للشافعي، وهو الراجح. قال بعد ذلك: ومس المصحف وحمله، أي مس المصحف من المرأة الحائض وحمله. استدل من قال بعدم مس المصحف بقول الله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون، ولحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن قال بعض أهل العلم: لا يمسه إلا المطهرون، المراد به الملائكة، والمعنى: لا، هؤلاء هم الذين يحملون المصاحف في أيديهم فهم مطهرون، فهذا على وجه الإخبار. وأما الحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، فقالوا المراد به المؤمن. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى بلاد الكفر، ولأن المؤمن لا ينجس. فالصحيح من ذلك أنه لا حرج في مس المرأة للحائض للمصحف إذا كان من وراء حائل، هذا أولى وأحوط، كالقفازين ونحوها. ولا تمتنع المرأة من قراءة القرآن وإن لم تمس المصحف، فلا تلازم بين الأمرين، من الممكن أنها تمس المصحف بحائل، بقفازين أو بثوب أو بنحو ذلك، أو بجراب مختص بالمصحف، فلا حرج عليها في ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: معلوم أن النساء كنا يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيها أو ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينهاهن عن الذكر والدعاء. كذلك لا حرج على المرأة الحائض أن ترقي نفسها بالقرآن، لا حرج عليها في ذلك. طيب، قال بعد ذلك: ودخول المسجد، أي إن خافت تلويث المسجد. جاء في الحديث: لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، والحديث فيه ضعف فلا يصح. لكن قال أهل العلم: إن خافت تلويثه فيحرم عليها دخول المسجد، لأن المطلوب في المسجد تنزيهه عن الأقدار والنجاسات. ولذلك جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: أكره ممر الحائض في المسجد. قال النووي: قال أصحابنا من الشافعية، قال: إن خافت تلويثه لعدم الاستيثاق بالشد أو لغلبة الدم حرم العبور بلا خلاف. إن خافت المرأة تلويث المسجد بسبب عدم الاستيثاق، أي بعدم وضع ما يمنع خروج الدم سواء من التحفظ بالقطن أو نحوه أو لغلبة الدم، يعني كون يخرج منها الشيء الكثير فتخشى من وقوع هذه النجاسة في المسجد، ففي هذه الحال يحرم عليها. لكن إن كانت مستوثقة ومتحفظة قال النووي وإن أمنت فوجهان، الصحيح منهما جوازه، الصحيح منهما جوازه. فالصواب في ذلك أنه لا حرج على الصحيح في دخول الحائض للمسجد مع تحرزها من تلويث المسجد، وهذا ولله الحمد الآن متيسر بما يعني وضع من الأمور التي تعين المرأة على التحرز والتحفظ من خروج هذا الدم. قال بعد ذلك والطواف، هذا جاء في حديث عائشة أنها حاضت في الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. إذن لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت في حال حيضها، وإنما تنتظر الطهر ثم بعد ذلك تطوف. ويجوز لها أن تحرم ابتداء، وهذا إن يسر الله عز وجل وأمد في الأعمار سيأتي معنا في أبواب الحج، فيجوز لها أن تحرم بالحج أو بالعمرة وإن كانت حائضا، لكن الطواف تؤخر حتى تطهر. قال والوطء، قال الله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المراد باعتزالهن ترك الوطء وليس اعتزال المرأة أو هجر المرأة. وقد جاء في الحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي إلا الوطء. قال بعد ذلك والاستمتاع بما بين السرة والركبة، جاء في الحديث لك ما فوق الإزار، وجاء في حديث ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به تمتنع به. وجاء في حديث عائشة قالت أمرها أي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر في حيضها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. على كل حال يجوز للرجل أن يتمتع بالمرأة والمرأة كذلك وإن كانت حائضا، ولكن لا يجوز في ذلك الوطء، لا يجوز الوطء. ولكن إذا خشي الإنسان على نفسه أنه لا يملك نفسه فلا يجوز له في مثل هذه الحال أن يباشر المرأة خشية أن يقع في الأمر المحرم وهو أن يأتي المرأة وهي حائض، أن يأتي المرأة وهي حائض. قال بعد ذلك، انتهى هنا من ما يتعلق أو بما يتعلق بمسائل الحيض، انتقل بعد ذلك إلى مسائل الجنب، فقال ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبث في المسجد. الصلاة لحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وهذا الحديث ظاهر في منع الصلاة على الجنب حتى يغتسل. قال وقراءة القرآن، قد جاء الكلام عن قراءة القرآن فيما سبق، ولا يقال فيه ما يقال في الحائض، فإن الجنوب يمكنه رفع الجنابة عن نفسه بالاغتسال، حاله ليس كحال الحائض، فالأحوط والألزم له أن يغتسل ثم يقرأ القرآن. وإن قال بجواز قراءة الجنب للقرآن جمع من السلف وهو قول لبعض أهل العلم، لكن الأحوط في ذلك أن يغتسل. قال: ومس المصحف، وهذا قد تقدم والكلام عن مس المصحف، ولكن قلنا أن في حال الجنب يمكن له أن يغتسل وبيده مسألة رفع الطهارة، أو عفوا رفع الجنابة عن نفسه، بيده رفع الجنابة عن نفسه. قال بعد ذلك: والطواف. الطواف لأن الطواف صلاة، كما جاء عن ابن عباس: الطواف حول البيت صلاة، قد ورد مرفوعا، ولعل الصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، لكن قال أهل العلم في قوله الطواف حول البيت الصلاة، قالوا إطلاق اسم الصلاة لا يكفي أن يعطى جميع أحكام الصلاة، لذلك جاء في آخر هذا الأثر: إلا أنه يجوز له أن يتكلم. وعلى كل حال، فالمنع منع الجنب من الطواف هو اتفاق الأئمة الأربعة، وقيس على حديث عائشة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والجنب من باب أولى لإمكانية رفع الحدث عن نفسه، ولأن من عليه جنابة ممنوع من اللبث في المسجد، قوله جل وعلا: ولا جنبا إلا عابري سبيل. فالراجح هو عدم جواز الطواف للجنب، عدم جواز الطواف للجنب. ثم قال: اللبث في المسجد. استدل بقول الله جل وعلا: ولا جنبا إلا عابري سبيل، قد جاء في تفسيرها عدة أقوال، ومن هذه الأقوال: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين، ولا تقعدوا فيها. وقد روي هذا عن ابن مسعود وعن أنس وعن الحسن وعن ابن المسيب وعن عكرمة وأحمد الشافعي. قال بعد ذلك، وقد انتهى من الكلام عن الجنب، قال: ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء. المحدث يعني الحدث الأصغر، ننتقل هنا إلى الحدث الأصغر بعد كلامي عن الحدث الأكبر. فقال: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. أما الصلاة فللإجماع وللحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا وحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والطواف هذا قول جماهير العلماء على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر للطواف، والقول بجواز ذلك، يعني بجواز الطواف لمن كان عليه حدث أصغر، قول قوي. قالوا: لعدم الدليل الصريح في المنع من ذلك، أما حديث عائشة فهو في الحيض، وأما في الحدث الأصغر فالذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 100,000 وأكثر، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل هذه المسألة تفصيلا للجميع، فهذا مما يقوي القول بجواز الطواف لمن عليه حدث أصغر، وإن كان الأحوط والأسلم والأولى أن الإنسان إن تمكن من الوضوء فإنه يذهب ويتوضأ ويطوف، هذا الأولى، وهذا هو الأحوط. قال: ومس المصحف وحمله. مس المصحف طبعا استدلوا بحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، وقلنا أن أهل العلم قالوا معنى لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا مؤمن، والجماهير على وجوب الطهارة لمس المصحف، وقال بعض أهل العلم بالجواز في ذلك، أي بالجواز في حمل المصحف أو مس المصحف لمن كان على حدث أصغر. وهذا القول يعني قوي، وهو قول جماعة من المحققين من أهل العلم. وإن كان الأحوط أن يكون الإنسان دائما على حال طهارة، أن يكون دائما على حال طهارة. نقف على هذا، وهو آخر كتاب الطهارة من متن أبي شجاع، ونكمل إن شاء الله جل وعلا في اللقاءات القادمة في أول أبواب الصلاة. صلى الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.